المجتمع في الإنسان والمجتمع وبركاته. رجل عمل في الإدارة استعاد رجلاً لتكريس عمل في تلك الإدارة وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة الكتب بعد 20 من هذه الكتب كتب عليها وصف لله تعالى. هذا رجل أهدى إليه رجل يعمل في الإدارة ساعد رجل أو ساعد رجلا على تخليص عمله في تلك الإدارة وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد إنجاز العمل علما أن هذه الكتب كتب عليها وقت لله تعالى. نرجو من سماحتكم الرد عن هذا الذي رشوة أو أما هي الموظف الذي يسعى لتحقيق حقيق مهما أنا وحقيق لا ولا هلا ولا بحقيق لأن هذه الرجال تكون رشوة مثل الهدية غلط أن تكون موقوفا لا يقف من هذا أبدا لأن الرجال تكون رشوة مساعدة له حتى يعطي عمل غيره ويقدم على الرجل أو يعطيه أشياء بغير حق ويعمل بغير حق فلا يقف الموقف أبدا. نعم هذا ما يريد أن يقول الله.